ولهذا سيأتي معنا في أحاديث الشفاعة هذه يقول عليه الصلاة والسلام: فيبقى من حبسه القرآن، فيبقى من حبسه القرآن، يقصد الكفار المشركين الذين ماتوا على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة ولا مطمع لهم في نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، وليس لهم إلا النار مخلدون فيها أبدا الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهذه أو هذا النوع من الشفاعة، الشفاعة لعصاة الموحدين، يؤمن به أهل السنة قاطبة، لا ينكرونه، وإنما ينكره من تلبس بالهوى والضلال والباطل. وأول من عرف بإنكار هذه الشفاعة غلاة الخوارج أو الخوارج الذين جنحوا إلى الغلو في الدين، ومن غلوهم أن كفروا عصاة الموحدين وحكموا عليهم بالخلود في النار، وحكموا عليهم بالخلود في النار يوم القيامة. والقول بثبوت الشفاعة يتنافى مع هذه العقيدة، عقيدة هؤلاء أن العاصي بمعصيته يخلد في النار، لأن القول بثبوت الشفاعة يصادم ذلك. وكانت طريقة هؤلاء إنكار ما يصادم عقيدتهم، لأن عقيدتهم تجذرت في قلوبهم وتمكنت من نفوسهم، فينكرون ما يصادم عقيدتهم، إلا من كتب الله عز وجل عليه، كتب له التوفيق، من تلبس ببدعة هؤلاء إذا وقف على مثل هذه الأشياء يرجع إلى الحق وإلى جادة الصواب. وسيأتي معنا مثالا عجيبا في ذلك، كيف أن أحاديث الشفاعة كانت سبب لهداية بعض هؤلاء ورجوعهم إلى الحق والهدى. أما من تأصلت فيه هذه العقيدة فإنه لا يتورع عن إنكار حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وجحده وعدم القول به، لكونه مصادما للمعتقد الذي يعتقده والمذهب الفاسد الذي يتبناه. ومحصل هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الخوارج التي فيها إنكار الشفاعة والحكم على عصاة الموحدين بالخلود في النار، أن ذلك فيه تسوية بين الكافر والمؤمن، تسوية بين الكافر والمؤمن، وجعلهم في عقوبة واحدة، جعلهم في عقوبة واحدة وهي الخلود في النار. ولهذا نقل المصنف رحمه الله هذه الآيات: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. قدم لذلك بأن عصاة موحدين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون يؤدون فرائض الدين واجباته، لكنهم مبتلون ببعض المعاصي أو بعض الكبائر عجزت نفوسهم أن تتخلص منها مع اعتقادهم حرمتها وأن عليها عقوبة عند الله وأنها معاصي وآثام. ولهذا بعضهم إذا نوصح يقول بعضهم أحيانا لمن يناصح: ادعو الله أن يهديني، أن يصلحني، أن يخلصني من هذا الذنب، أن يتوب علي، يشعر أنه مذنب وأنه في معصية وأن عليها عقوبة يوم القيامة، لكن نفسه عجز أن يغلب نفسه على الخلاص من ذلك الذنب. فهل يسوى مثل هذا المسلم بالكافر والعياذ بالله الذي مات على الكفر ومآله ومصيره إلى الخلود في النار. عقيدة الخوارج ومن بعدها أيضا عقيدة المعتزلة فيها التسوية بين هؤلاء وهؤلاء، وهي من أفسد العقائد، من أفسد وهي من أفسد العقائد وأضرها على الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: وقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها. ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس، في ذكر الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، كما سبق أن تقدم معنا عند المصنف رحمه الله. وهذا واضح في سؤال أهل الموقف كما في هذا الحديث: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، أي بالفصل بين العباد والقضاء بينهم، وأن يعرف كل مصيره إلى الجنة أو إلى النار. قالوا: لو استشفعنا إلى ربنا، فيريحنا من مكاننا. فيأتون آدم ويلتمسون منه أن يشفع لهم عند الله، ويذكرون بعض خصائصه ومناقبه. يقولون له: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. يذكرون هذه الخصائص ملتمسين من أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى في الفصل بين العباد: لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال: فيقول: لست هناكم. يعني لست كما تظنون أنني أستطيع هذا الأمر العظيم. لست هناكم أي لست كما تظنون أنني أستطيع أو أتمكن من هذا الأمر العظيم. فهذا الأمر له من هو الأفضل والأعظم قدرا ومكانة وشأنا عند الله سبحانه وتعالى. قال: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب أكلة من الشجرة وقد نهي عنها، ويحيلهم إلى نوح عليه السلام. قال: فيأتون. نعم. قال: فيأتون: ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. نعم، نوح عليه السلام يعتذر ويذكر خطيئته، وعينها عليه الصلاة والسلام في الحديث حيث قال: التي أصاب سؤال ربه بغير علم، فيذكر خطيئته. وهذه الخطيئة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له في وقوعه فيها، وجاء ذكر هذه في سورة هود عليه السلام في سياق قصة نوح عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم. وقال نوح ربي نعم ودعا ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فسبحان الله، يعني هنا يقول في هذا الحديث يذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. يقول ابن كثير، يقول الشوكاني في تفسير الآية فيه، يعني في هذا السياق، عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع، في عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع. هذا حقيقة يجعل الناصح ينبه هنا في هذا المقام على أن كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة متورطين في أدعية كتبها بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل، أنشأوها من رؤوسهم واخترعوها من عقولهم، وفيها تكلف وفيها أدعية مبتدعة محدثة في دين الله، وفيها أدعية مخالفة لشروط الدعاء الثابتة في الكتاب والسنة، بل فيها أدعية تتضمن توسلات شركية. فماذا يكون حجم هذه الخطايا؟ هذه خطيئة، هذه خطيئة عظيمة في باب الدعاء، خطيئة عظيمة في باب الدعاء الذي هو أشرف أبواب العبادة وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا مما يستفاد من هذا السياق كما قال الشوكاني أن فيه عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقة للشرع، بمعنى أن الشرع في باب الدعاء جاء بشروط وضوابط وأمور لا بد أن يتقيد، فإذا لم يكن متقيدا المرء بها كان دعاؤه وبالا عليه، كان دعاؤه وبالا عليه. نعم. قال رحمه الله: ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن. نعم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ومر معنا ما يفسر ذلك. نعم. ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس. قتله النفس هذا كان خطأ، قتل خطأ ليس قتل عمد. موسى ضربه بجمع يده على صدره ليدفعه لا ليقتله، فكانت ضربة قاتلة، ما كان قاصدا القتل، ولا حمل آلة يقتل مثلها إذا ضرب بها من سكين أو نحوه فطعنه بها، لم يحصل ذلك، وإنما دفعه دفعة قوية بجمع يده ليصده عن يعني أذاه للإسرائيلي من قوم موسى، فكانت الدفعة تلك قاتلة. فندم على ما كان منه عليه السلام وتاب إلى الله، وقبل الله سبحانه وتعالى توبته كما جاء البيان لذلك في سورة القصص، ويوم القيامة يعتذر من الشفاعة ويذكر هذا الأمر، ويذكر هذا الأمر. نعم. قال: ولكن إيتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله تعالى وكلمته. قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يذكر خطيئة كما تقدم. نعم. ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي. فأستأذن على ربي في داره، فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي. قوله في داره أي مكان معين يقصده عليه الصلاة والسلام ويسجد فيه لله سبحانه وتعالى، يخر ساجدا لله فيؤذن له بالشفاعة. فالدار في الأظهر هنا المراد بها ما فسرته النصوص الأخرى، فأذهب وأخر ساجدا تحت العرش، أخر ساجدا تحت العرش. فالدار داره يعني المكان، مكانا معينا يذهب إليه. وقيل داره أي الجنة، قيل داره أي الجنة. نعم. قال فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء. فإذا رأيته وقعت ساجدا، هذا فيه تصريح بأنه في ذاك الموطن يرى الله سبحانه وتعالى عيانا. نعم. فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرج. قال فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. أخرج أي من المكان الذي أستأذن فيه على ربي، فأستأذن في الدخول فيه على ربي للشفاعة ليشفع، فيخرج من هذا المكان وأخرج قوما من النار فأدخلهم الجنة. نعم. قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله تعالى، ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. نعم. بثناء وتحميد يعلمني أي في ذلك الوقت. ولهذا يعني يأتي في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أقدر عليه الآن، يعني هذا التحميد وهذا، قال لا أقدر عليه الآن، وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى إياه في ذلك الوقت. نعم. قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. إلا من حبسه القرآن أي الكفار، إلا من حبسه القرآن أي الكفار الذين ماتوا على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، حيث قال الله في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله. نعم. إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن هذه الشفاعة التي أخرج عصاة الموحدين يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين، كما سيأتي ما يدل على ذلك. والمقام المحمود خاص به، والمقام المحمود خاص به عليه الصلاة والسلام. ويكون قوله في هذا الحديث وفي هذا المقام المحمود عائد على ما تقدم في أول الحديث إلى من يريحنا إلى من يريحنا، فتكون كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى شفاعة لأهل الموقف بأن يفصل الله بين العباد ويقضي بينهم، ثم من بعد ذلك تكون هذه الشفاعة لعصاة الموحدين، فتكون للنبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل غيره، ثم من بعده عليه الصلاة والسلام يشفع من الملائكة والأنبياء والصالحين من عباد الله. فقوله هذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم، المراد به ما طلب في أول الحديث وقد حصل، يعني قد حصل، ويكون في الحديث اختصار، وإلا هذا قد حصل كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى، يشفع لأهل الموقف فيجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا. وذكره مختصرا، وقال في الثالثة أو الرابعة: حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. ورواه مسلم من طرق بنحوه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي حاء قال: وحدثنا سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال: يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. نعم، هؤلاء جماعة من أهل البصرة جاءوا إلى أنس ليسمعوا منه حديث الشفاعة، وهذا يفيد أن حديث الشفاعة حديث يرحل إليه ويعتنى به ويهتم بسماعه، لأن حديث عظيم جدا ويحيي في القلوب معاني إيمانية تتعلق بذلك اليوم العظيم ليست بالهينة. فقالوا: انطلقنا، يقول معبد، انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت. ثابت البناني من خواص تلاميذ وطلاب أنس بن مالك، وله مكانة عظيمة جدا عند أنس بن مالك، لازمه ملازمة وحظي بمكانة عظيمة عند أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان أنسا يثني عليه حتى إن أنسا رضي الله عنه لما روى الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن كان مفتاح الخير على يديه. قال أنس رضي الله عنه: إن ثابت البناني من مفاتيح الخير، إن ثابت البناني من مفاتيح الخير. فالحاصل أن ثابت البناني له مكانة عظيمة عند أنس، وهو من خواص طلابه. فهؤلاء الذين جاءوا لأنس ليسمعوا حديث الشفاعة تشفعوا بثابت، يعني طلبوا من ثابت أن يشفع لهم عند أنس. وهذه أيضا طريقة في الدخول على أهل العلم في التلقي عنهم، إذا كان لهم من خواص الطلاب من يهيئ الأمر ويرتب ويعني يستقل مكانته ومنزلته عند الشيخ حتى يشفع عنده لسماع هذا الحديث، قد يكون في وقت غير مهيأ، قد يكون في وقت غير مهيأ. وهم هؤلاء جاءوه على كبر في سنه أنس بن مالك، ولهذا استقبلهم على سريره، استقبلهم على سريره لكبر سنه، لكبر سنه. ولهذا سيأتي معنا في تمام الحديث لما ذكروا للحسن البصري دخولهم على أنس وسماعهم الحديث، قال: قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، يعني على قواه تامة. فهذا يشير إلى أنهم قد دخلوا عليه وهو في ضعف وفي كبر وعلى سريره، فمثل هذا يحتاج أيضا في الدخول عليه من يكون يعني من خلال أن يكون من خلال خواص طلابة والمقربين عنده حتى تتسنى مثل هذه الغنيمة. قال: فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه، وأجلس ثابتا معه على سريره، أجلس ثابتا معه على سريره. وهذا فيه تكريم صاحب الدار، في تكريم صاحب الدار الفضلاء أو خيار الداخلين عليه. يعني قد يدخل على صاحب الدار يعني في مناسبة ما عدد من الناس أو أنواع من الناس، فيكون فيهم من هو متميز في دينه وعلمه، فهذا له تكرمة خاصة، له تكرمة خاصة. ولهذا أجلسه أنس من بين هؤلاء كلهم على سريره. نعم. قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال. نعم. فقال: يا أبا حمزة، هذه كنية أنس بن مالك، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. هذه شفاعة ثابت، هذه شفاعة ثابت عند أنس لهؤلاء. نعم. قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقول له: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام. نعم. ولكن عليكم بإبراهيم، هنا فيه اختصار، وإلا يعني الأحاديث الكثيرة دلت على أن آدم يحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم. نعم. فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام. لست لها مثل ما تقدم، لست هناك. نعم. فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام، فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأوتى فأقول: أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله. نعم. يعني لا أقدر عليه الآن الحمد الذي يعلمه الله إياه في ذلك الوقت. وهذا أخذ منه أهل العلم أن لله أسماء حسنى ليست في الكتاب ولا في السنة، لم ينزلها في كتاب، وإنما ادخرها عنده سبحانه وتعالى. ولهذا يعلمه في ذلك الوقت من حسن الثناء عليه والثناء عليه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته شيئا لا يقدر عليه الآن، يعني لم يعلمه الله إياه في حياته، وإنما يعلمه الله إياه في ذلك الموقف العظيم. نعم. قال: ثم أخر ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي عز وجل فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان، نعم يعني في الصحراء في العراء في نعم، قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة، قال فدخلنا عليه مستخف في دار أبي خليفة يعني مستخف من الحجاج لشدته وبطشه، نعم، قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة، قال هيه فحدثناه يعني حدثوني به يستزيدهم، نعم، قال فحدثناه الحديث فقال هيه، قلنا ما زدنا يعني هيه قال أكمل ما زادنا، قال هيه يعني أكملوا لأنهم انتهوا إلى قدر معين في الحديث، فقال هيه يعني أكملوا استزيدوا في ذكر، قالوا ما زادنا يعني عند هذا توقف ما زادنا على هذا، نعم، قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، يومئذ جميع يعني مجتمع القوى، قد يكون لكبره نسي بقيته، نعم، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا، نعم ذكر احتمالين لهذا القدر الذي ترك من الحديث، إما أن يكون نسي لكبره أو أنه تركه لئلا يتكل على ذلك، وهذا قد يكون فيه حكمة أحيانا، نعم، قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، يعني ما قال لهم أنه ترك شيئا إلا هو عنده نية أن يحدثهم لكن استعجل وقال حدثنا فضحك، قال خلق الإنسان من عجل يعني هو أصلا ما قال ترك شيئا إلا هو من نية أن يخبرهم بهذا الشيء الذي ترك، نعم، قال ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه، ثم قال ثم أرجع إلى ثم أرجع، هذا الآن تكملة الحديث، هذه تكملة الحديث التي سمعها الحسن من أنس قبل 20 سنة، نعم، قال ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا قال وعظمتي قال ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، هذا يحتمل أحد أمرين، إما أن يكون المراد لأتفضلن عليهم بالشفاعة، لا تفضلن عليهم بالإخراج من غير شفاعة، أتفضلن عليهم بالإخراج من غير شفاعة، وهذا قد يؤيده ما جاء في بعض الأحاديث يذكر شفاعة الشافعين ثم يقول الله عز وجل بقيت رحمة أرحم الراحمين، بقيت أرحم الراحمين فيخرج أقوام بدون شفاعة، فهذا احتمال، وقوله لا أخرجن من قال لا إله إلا الله يعني لا أتفضلن عليهم من غير شفاعة، ويحتمل معنى آخر ذكر بعض أهل العلم أي لا يباشر عليه الصلاة والسلام الإخراج كما في المرات الماضية، بل كانت الشفاعة سببا في ذلك في الجملة، لأن في المرات الماضية يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر يباشر الإخراج، يخرج ويشفع عليه الصلاة ويخرج، لكن في هذه المرة تكون الشفاعة في الجملة نفعت، ولكن مباشرة الإخراج لا تكون في هذه المرة. يحتمل هذا وهذا. نعم نعم. قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أراه قال قبل 20 سنة، وهو يومئذ يعني في الحديث قال فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه هذا الانطلاق مثله في الحديث اللي قبله فأخرج فأخرج من النار، يعني يباشر عليه الصلاة والسلام الإخراج. في المرة الرابعة يكون لا يباشر الإخراج، لا يباشر الإخراج، وإنما تكون شفاعة نفعت في الجملة. فيحتمل هذا المعنى ويحتمل المعنى الأول، أتفضلن عليه من غير شفاعة. نعم. قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. نعم، هذا تأكيد لما قاله أولا. نعم. وقال أيضا: حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستواء عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاء. وحدثني أبو غسان المسمعي وحم محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد ابن منهال في روايته قال يزيد: فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة: حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال يزيد: صحف فيها أبو بسطام. قال يزيد يعني بن زريع: صحف فيها أبو بسطام، أي شعبة. نعم. وقال شعبة يعني قال إن شعبة جعل مكان الذرة الذرة، جعل مكان الذرة الذرة، وهي الذرة، والذرة قيل هي أقل ما يذكر من الأوزان، وقيل هي الهباء الذي يرى في شعاع الشمس، المهم أن أقل ما يكون من الأوزان، وقيل هي الذرة الصغار النمل. نعم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها،